جرحك من دمي جرحك سلام. Thank you. علي صرحك أنشد فرحك لا تستسلم فالعالم منك تعلم. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى فرقة الرواب الفنية، إنتاج عام 1900.